الشخص يحسن ويتقن أعمال في حرفة البناء لكن لا يملك شهادة على ذلك، فيريد أن يحصل شهادة من أحد المقاولين لكنه لم يعمل عنده، فطلب منه شاهد يشهد على كفاءته المهنية، فالحصول على الشهادة بهذه الطريقة جائز؟ إذا كان الشهادة المقصود منها الشهادة له بإتقان العمل هذا صاحب المقاول، المقاول هذا صاحب المؤسسة هذه يأتي بالبناء ويعطيه يبني شيء معين أو شيء بني فيه نقص يقول أصلحه فيرى فيه الإتقان، فتكون الشهادة على الإتقان كما هو في سائر الفنون، يعني واحد يحفظ القرآن ويأتي ونختبره يختبره الشيء يقرأ كذا يقرأ ويعطيه شهادة حفظ القرآن يشهد أنه يحفظ القرآن لكن لا يشهد أنه حفظ عنده إلا إذا كان جلس بين يديه وحفظ القرآن، أما أن يشهد له بأنه يعمل عنده وهذه شهادة زور، هذه شهادة زور لا تجوز إلا أن يعمل عنده وقتا معينا يصح به أن يشهد له أنه عامل عنده، يعني إذا كان الشهادة المتعارف عليها أن المقاول يشهد لفلان من الناس أنه عامل عنده أن يكون على الأقل عمل عنده شهرا أو شهرين، لا بد أن يكون هذا المدة، فإن عمل أقل من ذلك لا يشهد له بناء على ما هو مشترط في